بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيي حضرتكم في حلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية، ومعا نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور فاضل السام الرائي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور فاضل، معنا أسئلة كثيرة، ولذلك نود أن ندلف إليها مباشرة. سؤال من أحد المشاهدين يقول: في قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فسجد الملائكة كلهم أجمعون، هذا بالتذكير، وفي آية أخرى قال فنادته الملائكة وهو قائم يصلي بالمحراب، هذا بالتأنيث، ما سبب التذكير والتأنيث في هاتين الآيتين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. أولا الحكم النحوي نذكر، بعدين نذكر السبب في اختيار الحكم النحوي. معروف هو إذا كان جمع التكسير ممكن أن يؤنث الفعل وأن يذكر، فتقول أقبل الرجال وأقبلت الرجال. قال تعالى قالت الأعراب آمنا، قالت، وقال وقال نسوة في المدينة، فذكر. فإذا كحكم نحوي يجوز. ربنا قال قالت لهم رسلهم أفي الله شك، قالت لهم رسلهم، هذا من حيث الحكم النحوي. معذرة، هذا لجمع التكسير مطلقا مطلق، أم الجمع الذي ليس له مفرد من لا لا لا لا كما في لا نساء مثلا لا ومن لا يقنط من كنا لا لا لا لله وتعالى صالحا، هذا حكم عام. قالت الأعراب آمنا، تقول جاءت الرجال وجاء الرجال، ليس فيه إشكال. ما قال نسوة ليس لها مفرد، ليس بالضرورة، ليس بالضرورة. كل حكم يعني زين، قالت لهم رسلهم أفي الله شك إذ جاءهم الرسل من بين أيديهم، ليس في هذا. هذه ليس يعني مسألة عامة مضطردة في كل جمع التكسير، نعم، ممكن أن يعبر عنه بالتذكير وبالتأنيث. أقبلت الرجال، أقبل الرجال، نعم، هذا ما فيه شك. إذن من حيث الحكم النحوي هذا ليس فيه إشكال، ذكر أو أنث هو جار وفق القاعدة. لكن يبقى السؤال، لماذا اختار التأنيث في موطن والتذكير في موطن؟ نعم، أما هو من حيث الحكم النحوي لا شك هو قائم، وأظن السائل وما لا يسأل عن الحكم النحوي ما على أي حال. فإذا كان السؤال عن الحكم النحوي فهذا الحكم النحوي، لكن لماذا اختار التذكير في تعبير موضع السجود مثلا واختار التأنيث في موضع آخر؟ نعم، أولا أحب أذكر أن هنالك مواطن تعبيرية، خطوط تعبيرية في تذكير الملائكة وتأنيثها في القرآن الكريم، هناك خطوط يعني في التذكير والتأنيث، نعم، وراح تندرج تحت هذه الإجابة. أولا في القرآن الكريم كل أمر، يعني كل فعل أمر يصدر إلى الملائكة بالتذكير، اسجدوا قعوا له ساجدين، يعني هذا أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، لم يقول اسجدي وهو جائز طبعا، يعني من حيث الحكم النحوي جائز، لكن خط تعبيري في القرآن الكريم أنه إذا أمر ربنا الملائكة فيأمرهم بالتذكير، أنبئوني بأسماء هؤلاء، اسجدوا لآدم، قعوا له ساجدين، هذا أمر، هذا خط. الأمر الآخر كل فعل يقع بعد ذكر الملائكة، يعني يتقدم ذكر الملائكة ويقع بعدها الفعل يأتي بالتذكير، والملائكة يدخلون عليه، ما قال تدخل في كل القرآن، لا، والملائكة يشهدون، نعم، والملائكة يشهدون، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، والملائكة يسبحون بحمد ربهم، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون، لم يقل تمشي وهو جائز، لكن كخط عام يلزم المذكر دائما، يلزم المذكر إذا وقع الفعل بعد ذكر الملائكة، نعم، هذا خط. أيضا هناك خط آخر، كل وصف اسمي، اسمي أيضا هو يأتي بصيغة التذكير، الملائكة المقربون، ما يقول المقربة، وصف، هذا وصف يعني، نعم، اسم فاعل اسم مفعول، ما يقول ملائكة مقربة، قال فقعوا له ساجدين، ما قال ساجدة مثلا. قال والملائكة باسطوا أيديهم، لم يقل باسطة أيديهم وهو يجوز، ب5000 من الملائكة المردفين مسومين أو شيء من ذلك منزلين. هذا إذن الآن عندنا 3 خطوط أولا نذكرها، مع فعل الأمر، الأمر والفعل إذا تأخر بعد الملائكة، نعم، والوصف. والوصف يمكن تسأل تقول لماذا جعلت هذه الخطوط هكذا، نعم، قبل أن أستمر بالخطوط الأخرى يعني التي تجيب عن السؤال بالحقيقة. نعم، يمكن تسأل سؤال قل لماذا جعلت هذه الخطوط هكذا، هذا ما كان على شفتي يعني. هذا يعني عندما يقول الملائكة يشهدون أو اسجدوا لآدم، هذه الواو التي تأتي أو صفة المجموعة مقربون أو ما ذلك، هذه لا تقال إلا للمذكر العاقل. نعم، من علامات التذكير اسجدوا. لو قال اسجدي هذا يشترك فيه المؤنث وغير العاقل. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. لو يعني لو أمر، لو قال افعلي، هذا لا يختص بالعاقل المذكر. لا يختص أم يحتمل مذكر عاقل وغير عاقل؟ أنا قلت لا يختص، لا يختص معناه يحتمل، لا يختص. يعني ممكن أن نأمر جماعة بالتأنيث، نقول مثلا كما قلنا قبل قليل للمؤنث أو للمؤنث غير العاقل. نعم، معذرة نستميحك عذرا، هذا اتصال هاتفي من بلجيكا، خط دولي لا نريد أن نطلع عليه. أستاذ فادي عبد الحفيظ من بلجيكا، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فادي بالقاضي، جزاكم الله عن هذا البرنامج ما يجازي به عباده الصالحين. يا رب نحن وإياك إن شاء الله. سؤالي هو كالتالي حفظكم الله. تفضل. علمنا في كتب النحو، نعم، أن حرف ثم هو حرف للعطف للتراخي في الأسلوب الخبري. نعم. فما هو يا ترى سر دخول حرف ثم في الأسلوب الإنشائي عند قوله تعالى ثم لترونها عين اليقين؟ صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا الأخ فادي بالقادم من بلجيك على هذا الاتصال، تفضل يا دكتور. إذن هذه عندما جعلها بهذا الأسلوب هو خصص بها المذكر العاقل. لو فعل غير ذلك كان لا يعني كان يحتمل، كان يحتمل غير العاقل أصلا. يعني كان يحتمل غير العاقل. نأتي للخط الآخر. الأمر الآخر، كل فعل عبادة يأتي بلفظ التذكير. اسجدوا، قعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم، سجد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كل فعل عبادة بالمذكر يأتي. هل هذا حكمة يا دكتور؟ لماذا؟ تفضل. لأن المذكر في العبادة أكمل من عبادة الأنثى، ولذلك لأن الرسل على النساء يغضبن من هذا الكلام يعني. لا يغضبن، لأن الرسل هم كلهم هذا، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، حتى على مريم قال وكانت من القانتين. نعم، من القانتات. طبعا من القانتين. فلكونها أكمل العبادة هذا معروف يعني، فيجعل العبادة بالتذكير. هذا أمر. إذن كل فعل عبادة، الآن إحنا أجبنا مبدئيا عن فسجدة. نعم، كل فعل عبادة لابد أن يأتي بالتذكير لأنه أقوى أكمل. نعم أكمل. نعم أكمل. الآن إحنا أجبنا عن السؤال الأول بالضبط، فنادته فسجد. نعم، نكمل الآن. كل أمر فيه شدة وقوة، حتى لو كان عذابين أحدهما أشد من الآخر، فالأشد بالتذكير. مثل ماذا الآن؟ الآن راح أضرب مثالين. تفضل. ربنا قال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. يتوفى مذكر ومؤنث يتوفى مذكر. طيب ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هذه آية. نأخذ آية أخرى. نعم. فكيف إذا توفتهم الملائكة مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث. يضربون وجوههم وأدبارهم. عندنا الآن مشهدين. نعم. وكلاهما في العذاب. لاحظ أي الأشد؟ قال في الأولى وذوقوا عذاب الحريق، لم يقل في الثانية وذوقوا عذاب الحريق. هذا أقوى وأشد. طبعا هذا أقوى. ثم نعم. هذه نزلت بعد في معركة بدر، بعد معركة بدر يعني اللي نزلت فيها، نزل الملائكة ويضربون وجوههم وأدبارهم إلى آخره، يعني وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم. هذه نعم. إذن أضرب مثل آخر حتى يكون واضح. كل إذن كل حالة فيها عقوبة أو عذاب أو شيء، فيها حالتين تكون حالة العقوبة في التذكير، لأن المذكر أقوى في هذه المسائل. نعم. لسبب هو طبعا. لاحظ قال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة، مذكر أو مؤنث؟ مذكر. طيب رح نكمل الآية. تفضل. ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا، مذكر. نعم. الآن ننظر تتنزل، ننظر التأنيث الآن، هذا تذكير. نعم. ننظر في التأنيث. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة ليس فيها عقوبة. نأخذ مثال آخر في القدر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. يبقى الحديث الآن على صيغة تنزل، هل هذه نفسها مذكر تذكير تنزل؟ نعم. مسألة التذكير والتأنيث. هناك قال ماذا قال؟ قال نزل الملائكة، هنا قال تنزل أو يعني تتنزل، نفسها مؤنث. هذا ليس يتنزل، لو كان يتنزل لم يصح الحذف أصلا. لم يصح الحذف؟ لا طبعا لا يصح، لأن وجود التائين هو الحذف مع التائين وليس مع الياء والتاء. نعم. إذن لاحظنا أنه أيضا عناصر العذاب والشدة راح تكون في التذكير. نعم. الآخر لم تأتي بشرى بصيغة التذكير، كلها بالتأنيث. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. فتح الله عليكم إن شاء الله. أتوقف ثواني، هذا الاتصال هاتفي. الأخت أم مهند من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله كل خير على هذا البرنامج. وجزاك مثل ما جزانا به. تفضل. فضلك في سورة البقرة في الآية اللهم صل على سيدنا محمد، آية 234. نعم. فلا جناح عليكم فيما فعلنا بالمعروف. نعم. وآية 240 فلا جناح عليكم فيما فعلنا من معروف. أظن في أنفسهن على أي حال. والآية تذكير 159 إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وفي الآية 161 إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أولئك عليهم لعنة الله، وفي الأولى أولئك يلعنهم الله، ما الفرق؟ حاضر، جزاك الله كل خير. جزاك مسلم جزاء نبي. شكرا لهذا الاتصال الهاتفي. ولهذا قيل فنادته الملائكة وهو قائم. كل بشرى، كل بشرى بالتأنيث، يعني لعلها الخفة والرقة تأتي، أما الشدة والغيظة فتكون مع المذكر. ما شاء الله فتح عليها لك. سؤال من أحد المشاهدين يقول في قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، لماذا غير الصيغة من فعل إلى مشتق، في يخرج ومخرج. طبعا احنا عندنا قاعدة في اللغة أنه الاسم يدل على الثبوت والفعل يدل على الحدوث والتجدد. نعم. هذه قاعدة، مثل يتعلم ومتعلم، يخطب وخطيب مثلا، يتثقف ومثقف، يتفقه وفقيه. نعم. القاعدة أنه الاسم يدل على الثبوت والفعل يدل على الحدوث. فهذه الآية إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. هو أيضا يعني السؤال ممكن أن متواصل معنا، يتواصل معنا لماذا قال فالق الإصباح ولماذا قال جعل الليل سكنا، نفس المسألة، فالق بالاسمية وجعل الليل سكنا فعليا. نعم. زين وهو أصباح والليل لماذا، ونفس المسألة هي كلها تجري وفق هذه القاعدة اللغوية المعروفة. الحي أبرز صفاته الحركة والتجدد. نعم. حركة، حياة، حياة، حياة. والميت هو السكون والهمود، فمع الحي قال يخرج الحي من الميت، جاء بالصيغة الفعلية اللي دالة على الحركة، يخرج الحي من الميت داء بالصيغة الفعلية تدل على الحركة والتجدد والحدوث. مع الميت جاء بالصيغة الاسمية الدالة على الثبوت والسكون والهمود، قال ومخرج الميت من الحي. نعم. فإذن جاء بصيغة الفعلية مع ما يقتضي الحركة والتجدد والحدوث، والصيغة الاسمية ما يدل على الثبوت مع الميت. فتح الله عليك. هذا حتى ينطبق على ما بعدها، يعني فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، أيضا نفس المشكلة، نفس لو نعم. يعني لو نفس التخريج، نفس التخريج. نعم. يعني إذا ممكن أن نبينه يعني. نعم. فتح الله عليك. نتلقى هذا الاتصال هاتفي ونعود. الأخت سامية الشمهان من اليمن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أولا أحييكم على البرنامج الرائع وأحيي الدكتور. بارك فيك. عندي سؤال، في القرآن الكريم وردت ميتة وميتة، ما هو الفرق؟ ويا ريت موقع الدكتور على الانترنت. لحضرتك موقع على الانترنت؟ للأسف ليس للأستاذ دكتور موقع على الانترنت، ويعني نحن ننتزع من حضرتك وعدي بهذا على الأقل، هذا طلب كثير يعني لكي تتواصل مع السادة المشاهدين. والفرق بين ميتة وميتة سؤالك وصل، شكرا لاتصالك أخت سامية الشمهان من اليمن. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال يقول حضرتك، يرد في القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى وأن أنزلنا إليك وأنزلنا عليك، ما الفرق؟ الملاحظ أن إلى لم يستعمل إلا في العاقل، يعني وأنزلنا إليك الذكر وأنزلنا إليكم يعني نورا مبينا، لم يستعمل إلا في العاقل، بينما على استعمل في العاقل وغير العاقل. نعم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل، جبل ليس عاقلا، فإنه نزله على قلبك. على الأرض أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، على للعاقل وغير العاقل، أما إلى أما الخاصة العاقل. العاقل هذا أمر. نعم. الأمر الثاني أيضا، معذرة نتوقف ثواني، هذه الاتصالات الهاتفية الدولية من باريس. الأخ سالم السلام عليكم. أخ سالم السلام عليكم، على يتها الحاول الاتصال بنا مرة أخرى ونحن في انتظارك. نعم. إذن إليك للعاقل، للعقل فقط، فقط عليك لا للعاقل وغير العاقل. الأمر الثاني أنه على قد تستعمل في العقوبات ولم تستعمل إلى، فأنزلنا ماذا؟ فأنزلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فأنزلنا عليهم أنزلنا على الذين ظلموا إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لم ترد إلى في العقوبة. طيب معذرة أستاذ ثالي من باريس. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سالم من فرنسا. أهلا بك، مرحبا. أسألكم في القرآن لماذا يقول الله سورة المؤمنون، سورة المنافقون، سورة الكافرون، ولم يقول سورة المؤمنين؟ إنه مضاف. سورة المنافقين، سورة الكافرين، ولم يقول إنما قال فقط سورة المؤمنون، سورة المنافقون، سورة الكافرون إلى آخر. نعم. ثانيا ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، لماذا حذف الهمزة باسمي يعني باسمي؟ نعم. وماذا أخي سالم؟ سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا، لماذا لم يقل اسكن يا آدم اسكن أنت وزوجتك الجنة، إنما قال وزوجك ولم يقول زوجتك بالتعنيس؟ فهذا هو. مع السلامة. هذا ممكن تجاوب على الله يسلمك. الآن يجيبك الأستاذ الدكتور فاضل السامر على السريع. نعم. الأول هو إيش السؤال؟ الأول لماذا قال سورة المؤمنون؟ أول شيء ربنا لم يقل سورة المؤمنون ولم يقل سورة المنافقون، هذا الناس يقولونها هكذا. ربنا ما قال سورة المؤمنين مؤمنون هكذا. ويصح من حيث اللغة ما قال ربنا ما قال سورة المؤمنين. لا لا لا أفهم لماذا نخرجها، كيف يقول الناس هذا؟ لا يعني نعم ممكن طبعا ممكن نقول سورة المؤمنين ونقول الذي أثبتها يعني العلماء سورة المؤمنون على الحكاية مثلا. على الحكاية فعلى الحكاية ممكن نقول سورة المؤمنين. طب فعجالا نفسر لهم ما معنى الحكاية لأنه مسلم فرنسي. نعم. أن تنقل الكلمة نفسها بهيئتها ننقلها من دون تغيير بألفاظها. نعم. فتقولها كما هي يعني من دون تغيير بشيء، يعني مثل نحس مثل العلم. أفرض إحنا عندنا أعلام محكية، مثلا أفرض واحد اسمه فتح الله مثلا. نعم. علم، فكلها تقول أقبل فتح الله، رأيت فتح الله، مررت بفتح الله. نحكي العلم كما هو. أحيانا جملة نحكيها بعد القول يعني معذرة الأخوة المذيعين في نشرة الأخبار، يجوز أن يقولوا اتصل بأبو مازن ممكن، لكن خلاف الأولى، لأن كلمة أبو هذا أبا هذه يعني في الأصل فيها من الأسماء الخمسة مثل يا أبا بكر، الأصل فيها عدم الحكاية أو الأكثر أو الأفصح فيها. نعم. فالعلم ممكن نحكي، وكثير من الجمل ممكن تحكيها. ولذلك أنا صدرت رواية أحد الكتاب عبد ربه التائه، لا لم يفسروا التائه والعياذ بالله للفظ الجلالة تبارك وتعالى، أخذ عبد ربي على الحكاية، عبد ربي وكأنه اسم كتلة واحدة يعني. ممكن يحصل هذا الشيء. وبهذا نقول سورة المؤمنون وسورة الكافرون وسورة المؤمنين وسورة الكافرين. نعم. لكن المشهورة الكافرون هكذا على الحكاية اسم السورة. نعم. جميل. والثاني هو الثاني يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لماذا حذفت الهمزة؟ همزة وصل هذه طبعا تحذف يعني. نعم. في قوله تبارك وتعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ماذا نقول زوجتك؟ أصلا هي كلمة زوج فيها لغتان، لغة قوية ولغة ضعيفة. اللغة القوية هي الزوج من دون تاء، تقال للمذكر وللمؤنث. نعم. واللغة الضعيفة زوجة، إحنا الآن نستعمل بالعكس يعني يعني حتى الأصل زوج. زوج هي على الأنثى، على الأنثى وعلى الذكر. يعني المرأة زوج والرجل زوج. نعم. كلاهما زوج. كلمة زوجة هي لغة ضعيفة رديئة، حتى قسم من المغين أنكروها كلمة زوجة، فهي هذه اللغة اللي هي القوية أصلا يعني. ولذلك في القرآن قل لأزواجك، هي كلمة زوج، زوجاتك زوج. زوج زوج. نعم. هذه اللغة الفصحى العليا هي. اتصال هاتفي من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن ممكن نتكلم مع الدكتور فاضل؟ الله يبارك فيكم. بارك فيك. الدكتور مع حضرتك. نسأل الله العلي العظيم أن يجمعنا وإياكم في جناته. اللهم آمين. اللهم ويجزيكم خير الجزاء. الله على هذا البرنامج. الله يبارك. ممكن حضرتك تعلي صوت شوية؟ يا صوتك. دكتور عندي سؤال. يا دكتور عندي سؤال. نعم. في معنى الآية يقول الله عز وجل: من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. نعم. نبغاك توضح لنا دكتور، هل لهذه الآية معنى ظاهر ومعنى باطن؟ والله يجزاكم خير. الله يبارك. وجزاك مثل ما جزانا به. شكرا لك. في قوله تبارك وتعالى: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت. وقال في موطن آخر لعيسى ابن مريم: والسلام علي يوم ولدت. لماذا التعريف والتنكير حضرتك؟ أولا هم المفسرون قالوا السلام علي، يعني هو تعريض بلعنة متهمي مريم عليها السلام، لأن اليهود اتهموها وقولهم على مريم بهتانا عظيما، فكأنما قال السلام علي لا عليكم أيها المتهمون والدتي، مثل يقول المفسرون كقوله تعالى: والسلام على من اتبع الهدى. هذا تعريض، تعريض يعني تعريض. السلام على من اتبع الهدى لا عليكم أيها الضالون. ماذا التعريض يا دكتور؟ التعريض يعني يعني عندما تذكر كأنما تذكر المقابل بالسوء، أي ليس عليكم سلام. يعني السلام يخصني، وهو ما قال ليس يخصكم سلام، لكن عندما قال بالتعريف كأنه قصر السلام عليه، يعني وليس عليكم سلام، مثل والسلام على من اتبع الهدى، يعني ليس على الضال سلام. هذا رأي، يعني مو رأي وإنما هذا قول يقوله المفسرون عموما. لكن هنالك مسألة أحب أذكرها. طب قبل هذه المسألة، الأخت أم عامر من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله كل خير على هذا البرنامج. وجزاك مثل ما جزانا به. والله بالنسبة للفعل المفعل اللي على صيغة المفعل. نعم. الأفعال التي على صيغة المفعل زي المزمل. هذه ليست أفعال. الاسم اللي على صيغة المفعل. هل التكسير وصيغة المبالغة فيها نتيجة لتركيب فعلين من فاعلين؟ مثل المؤمن هنا في كلمة المتطهرين والمطهرين، فالمتطهرين هم جسميا يعني زي اللي في سورة البقرة: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بينما جاءت في سورة التوبة: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هم أصلا متطهرين من الناحية الجسمية لأنهم في المسجد، ولكنهم يسعون للطهارة الروحية. والله تعالى يقول في سورة الأحزاب: يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهل إذا تم التطهير من المؤمن جسميا وروحيا وقبله الله يصبح مطهر ومن ثم مطهر؟ هذا هو سؤالي، وجزاكم الله كل خير. وجزاك مثل ما جزانا به. شكرا لك. الأخ سعيد الغمدي من السعودية. السلام عليكم. أخ سعيد من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. عندي اقتراح وسؤال. اقتراح وسؤال. أي نعم. طب أما السؤال أولا، في سورة الأحزاب جميع الآيات تنتهي بتنوين. نعم. النصب ما عدا الآية الرابعة: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. نعم. ادعوهم لآبائهم الأقربين. الاقتراح أن يخصص نصف الأول من وقت البرنامج لكلام فضيلة الدكتور عن آيات يختارها. نعم. ويكون النصف الباقي لاستقبال المكالمات والإجابة عنها في نفس الحلقة حتى لا تتقطع المعلومات في أثناء الحلقة وفي الحلقات اللاحقة. ولا يعني شكرا لكم على هذا البرنامج وتحياتنا وسلامنا لفضيلة الدكتور. بارك الله فيك. شكرا. أستاذ أحمد الخطيب من أبو ظبي، السلام عليكم. أستاذ أحمد الخطيب من أبو ظبي، السلام عليكم. أستاذ أحمد. ألو، مساء الخير. مساء النور. تحياتي لك عزيزي أنت وضيفك الدكتور فاضل السامرائي. الله يكرمك. ونشكركم على هذا البرنامج الشيق. بورك فيك. أنا سألت سؤال في الحلقة الماضية وانتهت الحلقة عند سؤالي وما حصلنا على الإجابة. ورد في القرآن الكريم، في القرآن الكريم كلمة حين. يعني قوله تعالى حين تمسون وحين تمسون وحين تصبحون. نعم. وفيها متاع ومستقر إلى حين إلى آخر الآية الكريمة. فالمدة الزمنية يعني لكلمة حين جزاكم الله خير. وجزاك مثل ما جزانا به، سوف يجاب عنه في هذه الحلقة. هو لدينا الآن بمشيئة الله، انتظر معنا. شكرا لك على هذا الاتصال. ما زال المشاهدون يذهبون بين مؤيد ومعارض. هذا يقول لم تجيب على تساؤلي، وهذا وقع خصصه جزءا لكلام فضيلتكم. يعني كيف ترى الحل؟ على أي حال إن شاء الله نتفق على الأمر. إن شاء الله. إن شاء الله. من ناحية أخرى يعني لا نزال إحنا في مسألة والسلام علي. نعم. وسلام علي. نعم. السلام معرفة. نعم. وسلام نكرة. هذا النكرة تدل على العموم والشمول، المعرفة تدل على التعيين. نعم. هذا يعني الفرق في هذا. هي سلام عليه نزلت في سيدنا يحيى. هو نعم هو راح هذا. إذا عندنا حالتين، التعريف والتنكير. التنكير يدل على العموم والشمول، يعني بالتعريف أعم وأشمل من التعريف. التنكير تنكير. تنكير يعني كلمة سلام أعم وأشمل من السلام. السلام. ولذلك تحية أهل الجنة بالتنكير كلها. قد تحياتهم كلها سلام. كلها بالتنكير. قونه سلام. السلام العام الشامل كلها بالتنكير. يعني سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. تحيتهم يوم يلقونه سلام. سلام قولا من رب الرحيم. وربنا أيضا هاي تحية أهل الجنة سواء من الملائكة أم من الرحمن. وتحية ربنا على عباده المرسلين كلها بالتنكير. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وتركنا عليه في الآخرين. سلام على موسى وهارون. سلام كلها. ولم يحيي ربنا بالتعريف في القرآن كله. كله ربنا لم يحيي بالتعريف، كله بالتنكير سواء في الجنة أو سواء فيما حيا به المرسلين وما إلى ذلك. وتحية يحيى هي من الله، قال وسلام عليه. الله. وسلام عليه يوم ولد. وتحية عيسى من نفسه لنفسه، والسلام عليه. الله، فضح الله عليك. وكأنه يريد أن يفرق طبعا بين مصدر التحية من هذا وذاك. لا شك، فتحية ربنا أعم وأشمل. وهذا يعني حيا يعني سيدنا عيسى لم يحيي نفسه بالتنكير تأدبا، حيا نفسه بالتعريف، جعلها دون يعني تحية ربنا. ما شاء الله. الله، فتح الله عليك. الأخ نجل حوامدة من دبي، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله يا أخي. بارك فيك. حاب أسأل الدكتور فاضل عن آية في القرآن الكريم في سورة البقرة، يقول الله عز وجل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا ثم أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ظاهر الآية كما أفهم أنه الضمير يجب أن يعود، يقول الله عز وجل ذهب الله بنوره، فالضمير على من يعود هنا في بنورهم؟ أظن نعم. تفضل. هذا احنا يمكن عن السؤال أثير قبل الحلقة الماضية. نعم. والآن أجيب عنه على سريع حتى لأن هذا سبق أن كان فيه كلام. تفضل. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. أولا هنالك هو يعني يجاب عنه من ناحيتين. من ناحيتين. الأولى أنه يعني أن يضرب للجماعة مثلا بالواحد هذا ممكن. يعني مثلا ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. يعني أولا يضرب للجماعة بالواحد تقول أنتم كالذي يفعل كذا وكذا. هذا يضرب مثل الجماعة بالمفرد ممكن بفعله بحالة. نعم. ولا تكونوا كالتي تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. رجع لهذا للجمع للجمع. الآخر أنه الذي هنا تستعمل للفريق وليس للمفرد ليس للواحد أيضا ممكن تستعمل مع ذلك طبعا الذي هو ما قال كالشخص الذي قال كالذي كالذي والذي يمكن أن يقال للفريق ويمكن وللمفرد. أن يقال للواحد فعند ذلك فمثلهم كمثل راح ممكن نقول يعني كمثل مع ذلك الذي المفرد الذين للجمع لا ذيك الأشخاص لكن تقول الفريق الذي ما تقول الفريق الذين الفريق الذي فعل كذا من حيث يدل على الجمع طبعًا القوم الذي طبعا يصير هذا ممكن ممكن يعني مع ذلك هناك شعر يقول وإني من القوم الذين هم القوم يعني الذين ممكن لكن الـ الـ الـ الـ ممكن تقول الفريق الذي فعل كذا أنا من الفريق الذي يفعل كذا وكذا أنا من الفريق الذي يفعل ليس بضع أن تقول الفريق الذي مفرد ممكن تعبر عن الفريق لأن الفريق لفظه مفرد فيمكن أن يخبر عنه بالإفراد والجمع تمام ممكن فإذا هم فريقان يختصمون بالإرادة الإفراد فريقان كان المفروض يقول يختصمان قال يختصمون فالفريق يمكن أن يعبر عنه بالإفراد والجمع فلما يقدر كمثل الفريق خلاص انحل الإشكال صار جمع بجمع استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله هذا ذهب الله بنورهم فمن أين تأخذه حالة طبيعية من حالة الالتفات ممكن من حالة الكون تقدير على الفريق الذي ممكن ممكن أن يضرب للجمع بالواحد ممكن إضافة إلى أن هنالك أمر أن الذي يمكن الذي نفسه نعم. يمكن أن تستعمل للمفرد والجمع الذي وحده قال الشاعر وهذا شاهد قديم وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالدي نعم فمن أين تأخذها هي طبيعي تسير تسير كيف تأخذ نعم ولذلك يحضرنا في قول تبارك وتعالى في العراق الذي يدور بين طائفتين من المسلمين وإن طائفتين من المسلمين اقتتلوا فمعنهم طائفتين اقتتلوا وقال فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما إيه؟ بينهما مثنى برضو اقتتلوا مثنى يعني على الالتفات أو لأن على أفرادها وعلى المجموعة على المجموعة الله فتح الله عليك نستكمل كنا نتحدث حضرتك لا انتهينا من وسلام عليه هذا من عند الله تبارك وتعالى ولذلك جاء بالتنكير وربنا لم يحيي بالتعريف مطلقا لا في الجنة ولا في الدنيا ولا على عباده المرسلين كله بالتنكير على الشمول والعموم تحية ربنا سبحانه الله ما شاء الله تشمل الخلق نسأل الله أن نكون من ضمنها اللهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم سؤال آخر يقول في قوله تبارك وتعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب لماذا قدم شبه الجملة هذه مسألة التقديم والتأخير التقديم والتأخير لا شك هو الذي يعني الذي يقرره هو مسألة السياق التقديم والتأخير يعني قد نقدم الكلمة في موضع ونؤخرها نفسها في موضع آخر إذا كان السياق يقتضي ذلك نعم. يعني أضرب مثل حتى تكون مدخل للإجابة عن هذا السؤال معذرة قبل المثل أخي سالم من فرنسا ويعود الاتصال بنا مرة أخرى في ذات الحلقة أخي سالم السلام عليكم وعليكم السلام في سورة البقرة حيث قال الله تعالى نعم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي يريق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء فما الفرق بين الدعاء والنداء نعم وفي سورة الإسراء أيضا إذ قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لماذا قال الله تعالى هنا باركنا حوله ولم يقل باركنا فيه، إنما قال باركنا حوله. وفي سورة أخرى سورة الأنبياء ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. إنه قال هنا باركنا فيها ولم يقول حوله، ما الفرق بين الاثنين؟ نعم، شكرا لحضرتك على هذا الاتصال الهاتفي إن شاء الله. طب اتصال هاتفي الأخ الأنيزي من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشكورين على البرنامج الكريم، وسلام خاص للدكتور الله يحفظك. عليك السلام. سؤال الله يحفظك، ربنا سبحانه وتعالى دائما يعني في القرآن يذكر صيغة الجمع، ضربنا ورفعنا من هالقبيل، يعني ما يذكر مثلا لفظ الجلالة مثلا بصيغة المفرد. لا يذكرها. ونحن نعلم من الله هو الأحد الواحد الأحد. يذكرها. يعني ما أنا عارف بالضبط وش المغزى من الشيء هذا. وفي سؤال ثاني لو تكرمتم بس، لا إله إلا الله، سيدنا نوح اللهم أني مغلوب فانتصر، لماذا لم يقل اللهم أني مغلوب فانصرني؟ وشكرا. بورك فيك، مغلوب فانتصر. سؤال أخ منصور من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة. تفضل يا أخ منصور. ممكن نتكلم الدكتور؟ مع حضرتك. ممكن نتكلم الدكتور؟ تفضل تفضل. لو سمعت عايزين نقول في سورة الفتح إن فتحنا ليغفر لك ما غاش نغفر لك دي. معذرة أخ منصور مرة ثانية. السؤال معذرة أخ منصور، التساؤل إن فتحنا لك فتحة ليغفر لك ولماذا نغفر لك، فتحة مبينة ليغفر لك الله، ليغفر الله لك، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. التساؤل ماذا؟ أنا ما أعرف فين التساؤل يا أخ منصور. السؤال أين؟ ألو، أين التساؤل؟ لنغفر لك ما أجل ليغفر لك. هي لا أفهم مرة ثانية إن فتح. أنا فهمت يعني الالتفات يقصد، لماذا لما قال إن فتحنا لماذا ما قال لنغفر. الالتفات هذا لنغفر. الأخ طارق فارس من السعودية. السلام عليكم. أخ طارق فارس السلام عليكم، حاول الاتصال بنا مرة أخرى ونحن معك. طب ننتقل من السعودية إلى بريطانيا والأستاذ عماد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي جزاكم الله خير على البرنامج. أنا عندي بس يعني تعقيب على الأخ مقدم البرنامج. حقيقة الوقت يضيع كله بالاتصالات، يعني الدكتور مدى يعطى فرصة إلى الكلام أو حتى شرح الموضوع، فيعني أرجو أن يكون الاتصالات في وقت محدد ثم يخفف بقية الوقت لكلام الدكتور، لأنه حقيقة بنضيع بين الأسئلة وبين التليفونات. وتقريبا يعني أنا حصيت كل ما أشوف الدكتور من 3-4 ساعة اللي هو وقت البرنامج حوالي 20 دقيقة أو 25 دقيقة تليفونات، والباقي بس يتكلم الدكتور. في الأيام السابقة أول ما بدأ هذا البرنامج وأنا كنت متابعة كانت يعني تقريب الدكتور عنده ساعة ونص، يعني بعضها يخصص التليفونات. فأرجو يعني أن تخصص وقت محدد للتليفونات حتى نستمع ونستفيد كلنا. جزاك الله خير. وجزاك مثل ما جزانا به. شكرا لك على هذا الاقتراح. الأخ كارول من هولندا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله لهذا البرنامج، وجزا الله الدكتور فاضل السامرائي. عندي سؤال. ممكن تعلي صوت شوية حضرتك؟ عندي سؤال حول سورة البينة. تفضل. في الآية المذكورة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، ولما قال للمؤمنين قال أبدا ذكر كلمة أبدا. فلماذا ذكر لأهل النار عدم خالدين فيها وذكر لأهل الجنة أبدا؟ يعني ما هذا الفرق إذا ذكرنا الدكتور جزاه الله خير؟ نعم إن شاء الله لدينا تساؤل مثل هذا. سؤال من الشيخة المطيري من دبي. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن لو سمحت أكلم الدكتور فاضل؟ مع حضرتك. بس عندي سؤال بالنسبة للآية اللي ذكرت منذ قليل، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. نعم. بالنسبة ليخرج الفعل، فحضرت الدكتور ذكر أن يخرج يعني الحي بسبب الحركة. صح. فهل كلمة يخرج أو فعل يخرج دائما يكون مع الحي؟ لا لا ليه؟ لا أنا ما قلت هذا، حسب ما يقتضيه السياق يعني. يعني ما قال الدكتور ينطبق على الفعل من حيث هو فعل وعلى الاسم من حيث هو اسم، سواء كان مع في هذا السياق أم في سياق آخر. بس لا يعني أنا سؤالي مثلا إذا ذكرت كلمة الميت لا تذكر كلمة يخرج؟ هو طبعا بنفسه لا يخرج وإنما يخرج. لا أنا أقصد الفعل، يعني لا يذكر فعل فقط الاسم، يعني مخرج أو يخرج. تسمحي لي؟ أتفضل دكتور. هنالك قاعدة عامة، الاسم يدل على الثبوت والفعل يدل على الحدوث والتجدد. نعم. هذه قاعدة عامة. تبقى عند ذلك السياق الذي يرد فيه الكلام، العبارة كيف ترد. أحيانا يأتي مع الاثنين يخرج ممكن. يعني مثلا في سورة آل عمران، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. يعني هنا جاء تخرج السبب. لا قلت السياق. هذه آية عمران في التغييرات أصلا، هي في كلها في التغييرات والتبديلات. تؤتي الملك تنزع الملك تعز تذل، كلها في التغييرات. هو ربنا مالك الملك، يؤتي وينزع ويذل ويعز ويخرج ويميت ويحيي، حركة كلها في التغييرات. بينما لو لاحظنا الآية الأخرى، ما أظنها في الأنعام الصور، ممكن لا أدري، نعم أظنها في الأنعام، هي أصلا تبدأ إن الله فالق الحب والنوى بصفة الله الإسمية، هكذا تبدأ إن الله فالق الحب والنوى. يعني هو السياق يختلف، المقام يختلف، هل هو في مقام الحركة والتجدد؟ خلاص يأتي كلها. هل هو في مقام آخر وننظر في، يعني هل هو في صفات ربنا سبحانه وتعالى؟ أيضا تنظر هذه الأمور. إحنا هنالك، إذا هنالك قاعدة عامة ثم كيف نضعها في سياقها، وهنا تأتي البلاغة. القاعدة العامة كلها يعرفها، كل واحد يعرف القاعدة العامة، كل مطلع كل متعلم، لكن اختيارها في سياقها البلاغة ومطابقة الكلام لمقتضى الحال. ماذا يقتضي الحال؟ هل يقتضي الفعلية أو الإسمية أو غير؟ نعم. وهل يقتضي حتى في الإسمية، هل تقتضي اسم الفاعل؟ هل تقتضي الصفة المشبهة؟ حتى في الصفة المشبهة ماذا تقتضي؟ صيغة فعل ولا صيغة فعلان؟ ولا هل تقتضي أحمق ولا حمق، عجل ولا عجلان؟ هذه كلها تنظر يعني في البلاغة. أما كقاعدة عامة كلها تندرج فيها كقاعدة عامة. يبقى الاختيار، هل نختار صيغة المبالغة؟ هل نختار عالم؟ هل نختار علام؟ هل نختار عليم؟ علام صيغة مبالغة، عليم صيغة مبالغة، لكن هل زين كيف نختارها؟ ربنا مثلا لم يضع كلمة علام إلا مع علم الغيوب. نعم. لم يضعها، بينما عليم مطلقة بكل شيء عليم، لم يقل بكل شيء علام. فإذا هنالك قاعدة عامة تقال تفهم، يبقى كيف توضع في الكلام، كيف تختار في الكلام، هذا البلاغ. هذا هو السؤال، هذا البلاغ. لعل الإجابة تكون وصلت إليك يا أختي شيخة المطيري من دبي. مطابقة الكلام لمقتضى الحال كما يقول البلاغيون. عودة إلى قوله تبارك وتعالى، كلما دخل نعم عليها زكريا المحراب. نعم. تقديم والتأخير. نعم. إذن هو التقديم أهل الذي يعني أكثر من مرة يمكن ذكرنا جتنا مناسبة، أن التقديم والتأخير يكون بحسب السياق. لا تقدم الكلمة لكونها أفضل أو أشرف، قد يتقدم المفضول، قد يتقدم الفاضل، يعني هذا شيء أمر. الآن نأتي إلى السؤال نفسه. احنا ناخذ نظير له حتى نعرف ان هذا ليس الكلام، يعني ليس الامر متعلق في هذه الآية. نعم، وانما فضل. امر عام. لاحظ قبل قال واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظله، يعني قدم الجبل على فوقهم، واذ نتقنا الجبل فوقهم. لكن في آية اخرى قال ورفعنا فوقكم الطور، وفوقه بالعكس قدم الفوق على الجبل على الطور. هذا مثل بالضبط يعني تقريبا نفس بالضبط. المسألة. نعم. لماذا؟ يعني هو هذا السياق العام، هو لما قال وإذ نتقنا الجبل يعني قدم الجبل على فوقهم، فوقهم يعني فوق بني إسرائيل، راح قال كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم، إذن هو تكلم على الجبل ثم أنهى الكلام على بني إسرائيل، فلم يتكلم بعد ذلك بكلمة واحدة عن بني إسرائيل، انتهى إذن الكلام عن الجبل. بينما لاحظ ورفعنا فوقكم الطور، لم يتكلم شيئا عن الطور، لم يقل كأنه ظل، ولم قال وظنوا وخذوا ما أتيناكم بقوة، ويستمر الكلام على بني إسرائيل آيات كثيرة. نعم. قدم فوقكم. إذن هي المسألة التقديم والتأخير بحسب السياق. نأتي إلى كل ما دخل عليها زكريا المحراب، هو الكلام أصلا على سيدتنا مريم. نعم. وليس على زكريا، على زكريا وليس على المحراب. لاحظ قال فتقبلها ربنا بقبول، ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. إذن الكلام هو على مريم وليس على المحراب ولا على زكريا، زكريا دخل عليها. إذن هو التقديم تقدم ضميرها لأن الكلام عليها. ولكن نفس الشكل لاحظ ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، والكلام عن القوم الجبارين، إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخل. لاحظ فالكلام على أي سياق، السياق في أي شيء، على من يتكلم، على من يتحدث، فيكون هو مدار الاهتمام، فيكون التقديم على ما هو مدار الاهتمام، كما قال سبيك أن العرب يقدمون ما هو أهم لهم وهم أعنى به. الله، هذه يعني هذه عبارة سيبويه، هذا يجعلها البلاغيون دستورا لهم في التقديم والتأخير. نعم، العبارة مرة ثانية وأخيرة دكتور. كأنهم يقدمون الذين هم هو أهم لهم وهم أعنى به. الله، هو أهم لهم وهم أعنى به. نعم، مضى الوقت سريعا وداهمنا كالمعتاد، ولكن نعد جميع أسادة المشاهدين بأن ننظر في هذه الاقتراحات التي جاءت إليهم حتى ينهلوا من علمك الغزير الذي أفاض به الله تبارك وتعالى عليك. في نهاية الحلقة أتقدم بكل الشكر والتقدير مشاهدي الكرام لفضيلة الأستاذ دكتور فاضل السام الرائي، شكرا لحضرتك على هذا اللقاء، والشكر موصول لمشاهدينا الكرام أيضا. وفي النهاية تبقى كلمة دائما، اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تؤتي نفوسنا تقواها وأن تزكيها فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. حتى نلقاكم في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله وأمنه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.